خروا سجدا

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في ضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما ساعة فسيظلمون فسيظلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا